إشكال في موضوع الصلاة في الحذاء. الصلاة في الحذاء مشروعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين أنس قال كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى فينا عليه وهما نظيفتان لا حرج في ذلك. وقال صلى ذات يوم عليه الصلاة والسلام فينا عليه، فجاءه جبرائيل وأخبره أن بهما قدرا فخلعهما، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعت نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فقال إن بهما قدرا فخلعتهما، فإذا أتى أحد المسجد فلينظر، فإن رأى في ذلك أذن فليمسحهما ويصلي فيهما، وفي لفظ آخر فليقلب عليه فإن رأى فيهما أذن فليمسحهما ويصلي فيهما. هو حديث صحيح ويدل على أن الأفضل صلاة النعال والكفاف، وهكذا حديث أن اليهود والنصارى لا يصلوا في نعالهم فخالفوهم، ويدل على شرعية الصلاة في النعال. لكن إذا كان مسجد مفروشا ويخشى أن يقدر، لأن بعض الناس لا يبالي ولا ينظر في عليه، فإذا خلعهما وصلى حاجا حتى لا يوسخ الفرش وحتى لا ينفر الناس من الصلاة في المسجد، فهذا لعله أحسن إن شاء الله، من باب رعاية المصالح وعدم تنفيل الناس من المساجد، ونظر إلى أن أكثر الناس إلا من شاء ربه لا يهتم بالنعلين ولا يحرص على سلامتهما، فإذا جعل عليه في مكان خاص حتى يصلي أو جعلهما بين رجليه حتى يصلي فلا بأس بذلك، ولعل هذا أصلح إن شاء الله، حرصا على سلامة المساجد وحرصا أيضا على عدم تنفير المصلين، فإن كثير من الناس قد ينفر من المساجد أراءها تطأ بالنعال، هذه الفروش التي تتأثر بأقل شيء، بخلاف ما لو كان المسجد من الحصبة أو الرمل فإنه لا يتأثر كثيرا، والأمر فيه واسع كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضي الله عنهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.